دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله بالجميع. حياكم الله شيخ صالح، قد تحدثنا في حلقات ماضية عن المسائل الأربعة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأكد على أهمية تعلمها. الحقيقة أرى أنه لا بد من الحديث عن هذه الأمور، ولكن من خلال سورة عظيمة من سور القرآن تكلمت عن هذه الأمور، وقد تحدث العلماء عن هذه السورة حديثا طيبا في أنه كما ذكر الشافعي لو لم ينزل من القرآن إلا هي لكفى. نود في البداية أن نتحدث عن سورة العصر وهي تتحدث عن هذه الأمور إذا تكرمتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مما لا شك فيه أن أسلوب الشيخ محمد عبد الوهاب غير خاف على أي قارئ لكتبه في أصالة العبارة وفي أصالة المعلومات وفي وضوحها واختصارها وبيان الأهم فالأهم. فأهم ما دعا إليه هذه المسائل الأربع التي أشرت إليها، وهي العلم والعمل والدعوة والصبر. فالعلم هو أول ما أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه لا دعوة إلا بعلم، وأن الداعية أولى بالعمل. فلهذا آية العلم وآية العمل متتاليات، فنزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام آية تقرأ، وسميها العلماء ويصفونها أنها آية العلم، ثم آية العمل وهي يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر وربك فكبر ثيابك وطهر والرجز فاجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. فدل على أن دعوة تحتاج إلى صبر واحتساب ونية، فكانت هذه الأمور مطلوبة من الداعية. استدل الشيخ رحمه الله بالسورة العظيمة وهي سورة العصر على أربع مسائل: على العلم والعمل والدعوة والصبر. ومعنى الصبر على ما يلاقيه من تعب أو ما يلاقيه من أذى من المدعوين ومعاندة، فالصبر يشمل الجميع. هذه السورة هي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاشتملت هذه السورة على أمور كثيرة ارتكازها على العقيدة. فالمعتقد لما جاء في هذه السورة أمر مطلوب ومؤكد، وإذا لم يحصل المعتقد الجازم فإنه لا ينفع عمل بدونه. فمما جاء في هذه السورة قوله تعالى والعصر، فهذا قسم يعني أنه حلف. والقسم في أسلوب القرآن كما هو عند العرب للتأكيد على أمر مهم أو على ترك أمر مهم، فحينما يراد تأكيد المأمور به أو الذي يراد تركه فإنه يؤتى بالقسم. ثم إن القسم لما كان له هذا الشأن وهذه المكانة كانت العرب تقسم بأي عظيم من المخلوقات، وحينما شع النور برسالة محمد عليه الصلاة والسلام منع القسم من الناس بأي مخلوق، وبقي القسم بالمخلوقين ليس إلا لله سبحانه وتعالى. فالله يقسم بما شاء من خلقه، العظيم من خلقه، وأما المخلوق فلا يصح أن يقسم بغير الله من المخلوقين. واتصال هذا بالعقيدة لأن القسم كما سمعنا تعظيم، والتعظيم في هذه الصورة لا يحصل ولا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى والعصر، فعرفنا أن العقيدة لا تجوز القسم بغير الله، وأما قسم الله بما شاء من خلقه فالله هو الآمر هو الناهي وله الخلق والأمر، فيقسم بما شاء من خلقه. فيبقى معنا قول العلماء في القسم بغير الله من المخلوقين ما صلته بالعقيدة، فقالوا إنه مخل بالعقيدة إذا أقسم المخلوق بالمخلوق، يعني أقسم بغير الله فهو مخل بالعقيدة. ودرجة هذا الخلل قد يصل إلى الشرك الأكبر وقد يصل إلى الشرك الأصغر. أما وصوله إلى الشرك الأكبر فهذا إذا اعتقد المقسم بأن عظمة ما أقسم به كعظمة الله، هذا شرك أكبر. أما إذا أقسم بغير الله تعظيم في الظاهر ولم يعتقد أنه أعظم من الله فهذا شرك أصغر، ومعلوم الفرق بينهما. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن القسم بالمخلوق فقال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهكذا سواء كان الحلف بالأمانة أو بالكعبة أو بالشرف أو بالأب أو بأي مخلوق، فليحذره المسلم الذي يحب السلامة لعقيدته. فإذا أراد أن يؤكد أمرا من الأمور أو تركا لأشياء يريد تركها فليقسم بالله أو بصفة من صفاته والعصر هنا فسر دهر يعني بالزمان، وفسر بالليل والنهار. وعلى كل حال لا تنافي بين تفسير العلماء للعصر، والحاصل أنه قسم بغير الله لكنه من الله، والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه. وهذا القسم للتعظيم يا شيخ أيضا؟ نعم، لأن يقسم ما شاء مخلوقاته ولا يقسم بالدني. نعم. معلوم أن كل ما أقسم به له شأن، نعم. فأقسم بالطور وأقسم بالذريات وأقسم بالنجم وأقسم بنفسه سبحانه وتعالى، فلا ربك لا يؤمنون لا يحكموك بما شجر بينهم. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والسلف الصالح لم يكن أحد يحلف إلا بالله أو باسم من أسماء أو بصفة من صفاته. شيخ ما دمنا نتحدث في هذا الموضوع أيضا أستأذنك، بعض إخوتنا هداهم الله ممن درجت على ألسنتهم بعض الألفاظ كالحلف بغير الله تبارك وتعالى، الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالكعبة أو بحياتك أو غيرها كما درج على ألسنتهم. يتذرعون أنهم لا يقصدون التعظيم وإنما أمرا درج على ألسنتهم لا يقصدون وراءه إلا التأكيد. الحقيقة كما تفضلتم أن هذا أمر خطير، أود نصيحتهم في هذا الموضوع إذا تكررتم. نعم، الحقيقة أنه أمر خطير، وهم في الحقيقة يرجى لهم خير، لأنهم عرفوا بأن الحلف بغير الله لا ينبغي، لذا ذهبوا إلى أن يبينوا عن مقاصدهم، وأنهم ما قصدوا أن ينزلوا هذا المخلوق منزلة الله، ولكن النصوص التي دلت على النهي عن الحلف بغير الله عامة، تشمل النبي وتشمل الكعبة، تشمل أي مخلوق، فإذا كانت النصوص عامة فلماذا يلجأ المسلم لأن يتأول وأن يدافع؟ النصيحة أن يسلك الطريق الواضح الذي لا ريب فيه وما فيه اشتباه، ولربما يستدعي الاعتذار ببيان القصد وعدمه الترك والمتوجه. النصيحة أنه لا يحلف بغير الله لأنه اعترف أنه لا ينبغي، ولهذا لجأ إلى التأويل، والحديث عام: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي لفظ: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وعرفنا أن الكفر أو الشرك قد يصل إلى حد الشرك الأكبر والكفر الأكبر حينما يعتقد أن المحلوف به بمنزلة الله، وقد لا يصل أحد الشرك الأكبر حينما يتساهل فيكون شرك في القول لا في الاعتقاد ولا في الفعل. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.